فإلى أن تقدر أن تكتبها. المعتاد لا حرج فيها، ولو كان في بعض الآيات، ولو كان في بعض أدعية الاستفتاح بعض الآيات، هذا لا يؤثر. أما إذا دخل المأموم والإمام قد شرع في القراءة بكرة الحمد، فهنا إما أن تقرأ معه الفاتحة وإما ستمسك. طيب دخل والإمام راكع، ما معه إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع معه، ما في هنا دعاء الاستفتاح، لأن محله قد فات، محله إيه؟ قد فات، ومحله معروف على تكبيرة الإحرام إذا ابتدأت مع الإمام، إذا ابتدأت إيه؟ مع الإمام. يقول: وظاهر التقييد بقول من القرآن يدل على أنه لا بأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس بالقرآن، والتعوذ بالدعاء. الظاهر هذا الباب أتى للباب. قد ذهب ابن حزم إلى أن المؤتمة لا يأتي بالتوجه وراء الإمام، هذا مذهب ابن حزم في هذه المسألة الجزئية غير صحيح، ليس مسلما له. قال: لأن فيه شيئا من القرآن، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلف الإمام إلا هو القرآن، هو فاسد، لأنه إن أراد بقوله لأن فيه شيئا من القرآن كل توجه، إن قصد كل توجه كل دعاء يعني من الأدعية الاستفتاح في شيء من القرآن، هذا غير صحيح. وقد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قرآن فيه، وإن أراد خصوص توجه علي رضي الله عنه الذي فيه وجهت وجهه إلى آخره، فليس محل النزاع هذا التوجه الخاص، ولكنه ينبغي لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة كالهجوية. وهذا لا يسلم لابنهم الشيكان، لأن استفتاح يا إخوة والتوجه والدعاء يكون بعد تكبيرة الإحرام. المذهب الهجوي سبق معنا أنه يكون قبل تكبيرة الإحرام، قد شهدنا كثيرا منهم إذا أراد أن يصلي قبل أن يكبر يقرأ دعاء الاستفتاح على سيد محمد، سيد محمد معوض ولا عوض؟ معوض. ها؟ معوض. قال: ولكنه ينبغي لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبير كالهدوية، أو دخل في الصلاة على قراءة الإمام أن يأتي بأقصر التوجهات يتفرغ لسماع قراءة الإمام. قلنا يا إخوة: إذا اشتغل الإمام بالقراءة فإما الإنصات وإما استخر الفتح، فليس هنا دعاء دعاء الاستفتاح لأن محله قد فات. قال: أو دخل في الصلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأقصر التوجهات يتفرغ لسماع قراءة الإمام، ويمكن أن يقال. وبعدين يا إخوة ممكن تشغل أنت بدعاء الاستفتاح الحمد لله ولا يتأتى لك قراءة الفاتحة والإمام يركع مباشرة يبادر بالركوع، فأنت تبادر بإيه؟ بالفاتحة أو الإنصات، يعني تقدم الأولى. الأولى ما هو الأولى؟ لا شك أن الفاتحة أوكد في الحكم. قال: أن يأتي بأقصر التوجهات يتفرغ لسماع قراءة الإمام، ويمكن أن يقال لا يتوجه بشيء من التوجهات. من صلى خلف إمام لا يتوجه بعد التكبيرة إذا فات الوقت، إذا فات، لأن عمومات القرآن والسنة قد دلت على وجوب الإنصات والاستماع والمتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا مستمع، وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عندما يجوز تخصيص مثل هذا العموم بمثل ذلك المفهوم، يعني مفهوم قوله من القرآن. هذا هو التحقيق في المقام. كل هذا بناء على صحة الأحاديث السابقة، حديث عبادة، وسواء الذي رواه أبو داود الترمذي أو الذي رواه الدارقطني. وكما قلت لك، إما هذه الأحاديث ضعيفة في ميزان نقد العلم، وإما أنها معارضة بما هو أقوى منها من كتاب أو سنة. قال: فائدة: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وهذا مجال الإمام شوكت. وسينتقل من هذا المحور يا أخوة، ومن هذا هذه النقطة إلى قضية هل الركعة تدرك بإدراك الركوع أم لا. سيتحاول الإمام الشوكاني الآن ستلاحظون من هذا السطر عند كلمة فائدة، سيتحاول الكلام على المسألة التي أشرنا لها من قبل، هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا تحصل ركعة. مذهب الجماهير أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، إذا أدركت الإمام في الركوع واطمأننت معه في الركوع، اطمأننت في الركوع كده، مش أنت دخلت تقول الله أكبر هو قال الله أكبر واعتدل، ما أدركت. أنا دخلت أقول الله أكبر وهركع، وإذا الإمام قال الله سمع الله لمن حمده واعتدل، كأنك لم تطمئن معه، لم تدرك معه ولا قدر تسبيحة. إذا أدركت معه قدر تسبيحة من ركوعه وهو راكع، فهنا الصحيح على قول الجماهير تحسب ركعة، تحسب إيه؟ ركعة. شوف ماذا الإمام الشوكاني؟ لا، مع الطائفة الذين قالوا لا تحسب. تعالوا ننظر بماذا استدل وكيف مهد لهذه المسألة ليدخل فيها. قال فائدة، قد عرفت مما سلف وجوب الفاتح على كل إمام. طيب على كل إمام هذا متفق عليه، معنى على المنفرد هذا متفق عليه، على المأموم هذا محل خلاف ونزاع. يقول ومأموم في كل ركعة، وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة الاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصح صلاة نحن نوافق بهذا، أن الفاتحة من الأركان من الشروط، ما في إشكال في هذا، لكن المسألة فيها تفصيل وفي خلاف في حق المأموم، هذه مسألة، وللشارع أن يعتبر هذا شرطا في وقت وركنا في وقت، وأن يسقطه في وقت آخر. عرفتم هذه؟ هنا يعني بيت القصيد، من هنا المفروض، من هنا سنعرف أين يتجه الإمام الشوكاني وأين نحن سنتجه. عرفتم من أين أسس الإمام الشوكاني؟ قال على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعات من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. ألسنا نحن في صلاة النافلة يا إخوة؟ وإذا كان الإنسان قادرا على القيام يجوز أن يصلي النافلة وهو جالس؟ وهو قادر، وهو قادر على القيام في النافلة، يجوز له أن يصلي وهو من قعود، هذا باب التخفيف. طب أليس القيام ركنا؟ طب ماذا سقطنا بالنافلة؟ الشارع يعتبر ما شاء ويسقط ما شاء، معنى يا إخوان؟ فهمتوني؟ لا، هو الإمام الشوكاني عايز يقول الفاتحة اتفقنا أنها ركن، أنها شرط، إذا نطرد هذا الباب، نطرده ونسير وراه مستمرين دائمين، فمن هنا لا نعتبر الركعة بإدراك الركوع، لأن المسبوق لم يتيسر له قراءة الفاتحة. نقول له الشارع له أن يعتبر هذا شرطا في موضع، وأن يسقطه في موضع إيه؟ آخر، هذا خلاص موضوع. طيب، ألستم بارك الله فيكم في صلاة الفريضة والإنسان قادر على القيام، إذا صلى الإمام قاعدا في بعض الأقوال كما أشرنا إلى التفصيل، أن يصلي المأموم قاعدا وهو قادر على إيه؟ ثم هذا سقط، بس متابع الإمام. أيوة، هذا كله بأي كلام، إن الشارع له أن يعتبر هذا شرطا في موضع وأن يسقطه في موضع آخر، يعتبر هذا ركنا في موضع وأن يسقطه إيه؟ فنأتي بناء على هذا يا إخوة، أن المسبوق وقد أدرك الركوع مع الإمام تحسب له إيه؟ بس ما دخلت معناه وعايز يقول لا الفاتحة اتفقنا نار اتفقنا نشر. إذا نقرض هذه القاعدة في حق المسبوق نقول له لا، في هذه المسألة وهذه الصورة خرج المسبوق والناس، فالإمام يحمل إيه عنه، يحمل عنه. هذا خلاص المسألة. تعالوا بقى نقرأ نشوف وعايز يستدل إيه عشان نكون إيه المسألة واضحة معنا. والناس مسبوق والناس ذكرنا أشياء يحملها الإمام عن المأموم، منها الفاتحة، منها النسيان، منها السهو في الصلاة. أنا السهو في الصلاة. طيب، لم يؤثر ولم يروى أن صحابيا صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام ثم انفرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بسجود السهو، وكان يقع لهم شيء من النسيان لأنهم بشر. أنا إخوان ليه؟ لأن الإمام يحمل عنه، الإمام ماذا؟ يحمل عنه. لو إسلام منفرد لا بنقول إمام منفرد، ده ما فيش خلاف. الخلاف فين والتفصيل فين؟ بالمأموم بين السرية والجارية. بارك الله فيك. قال أو عرف لك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أن تصح الصلاة من الصلاة أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. الإمام الشوكاني هنا ظاهري في هذه المسألة، وقد قال بهذا الكلام الذي قاله ابن حازم رحمه الله تعالى. ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه إيه؟ ها؟ الجمهور، أن من أدرك الإمام ركعة دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيء من القراءة. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة، من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاة يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. وهذا الحديث صحيح مع أن الإمام الشوكاني سيضعف. قال من طريق ياسين بن معاذ هو مطروق، لا الحديث هذا له طرق كثيرة. وأخرجه الدارقطني بلفظ إذا أدرك أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإن أدرك ركعة فليركع إليها أخرى. ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود حران ومن طريق صالح بن أبي الأخضر وسليمان مطروق وصالح ضعيف، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها. لا، التقييد بالجمعة لأنها مؤكدة، لأنها مؤكدة، وإذا لم تدركها ستنقلب في حق التظهر. المدرسة ركعة فيه. نعم. المدرسة الركوع من الركعة الثانية. أيوه. قال وكذا التقييد بالركعة في الروايات الأخرى يدل على خلاف المدعى، لأن الركعة حقيقة لجميعها. كلمة إخوة لأن الركعة حقيقة لجميعها، هذا من باب الأمر اللغوي. أما الأمر الشرعي فللشارع أن يعتبر ما شاء وأن يسقط وأن يلغي ما شاء. نعم تفضل. لو أنا دخلت والإمام بيقول التحيات في الجمعة أصلا الظهر تنقلب في حق الظهر، يعني هسلم معاه وما جاب أربع ركعات. بلى هيقول السلام عليكم السلام عليكم وانا اكمل لاجيب اربعه. بلى صلي ظهرا، لانك ما ادركت مع الصلاه. الشيخ الله بنيه اشياء. ما في مانع بنيه ادراك، يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتكم. لا النية اصلا في الجمعه اذا دخلت والامام في التشاور تقول نويت اصلي فرض الظهر. هي ده الصح، لان هو اصلا ما ادركش ركعه ما ينفعش جمعه. المخالف بارك الله فيك، المخالفه هنا مختصره. انت تصلي وراء الامام مثلا فريضه، هو يصلي نافله ويصلي فريضه يصلي وراء نافله، ما فيش هذا من الاختلاف المعتبر، لانه لا يتاتى اصلا. لكن على كل حال انت الان دخلت تعمل ايه؟ تصلي وصلاة الوقت. صلاة الوقت اللي هو بيصليها ايه؟ الجمعة، صح؟ ما أدركت، هتعمل ايه؟ تلقائيا تنقلب إلى الله بدون أن تنفصل من الصلاة كما أنت. تأتي بأربع ركعات، واضح؟ أنت أحيانا بارك الله فيك تدخل وأنت مثلا مسافر، والإمام مثلا ما تعرفش الإمام ده بقى مسافر ولا مقيم، ما تعرفش. طب هو إذا كان مسافر سيصلي بالناس إيه؟ ركعات، لا مسافر ركعتين، وإذا كان حاضر يصلي أربع ركعات، صح؟ طب ممكن أنا دخلت أهو، لا تحدد هي كده ولا كده، أنت بتدرك الموجود وبس، فما أدركتم بإيه؟ فصلوا، وما فاتكم فآخر، فاتم. مسألة النية هنا مغتفرة، لأنك داخل بنية صلاة الوقت، إما أن تكون الجمعة وإما أن تكون ظهرا، ما خرجتش عن هذا الحيز. فما أنت في صيام رمضان أحيانا أول ليلة كده في نفسك، لو أصبح اليوم لو أصبح الغد صيام هصوم، لو أصبح أفطار هفطر، صح؟ طب ما أنت هنا عملت نية مترددة، صح؟ نفس الأمر الذي مهموش. أول ليلة رمضان كثير مننا ما يعرفش، ممكن يعني ينام ولا يعرف ايش اداره، هل الصباح صيام ولا الصباح افطار، ما ندري. كذلك في اخر رمضان، فانت ترد بالنية اما هذا اما هذا، لكن انت لما بتدخل الامام في التشهد في اخر صلاه من الجمعه انت عارف انك تصلي الظهر اصلا، انت عارف انك ايه إيه، بس لابد تأتي بما يأتي به الإمام لتنال الثواب، معنى؟ لأن من أدرك الإمام حتى في التشهد يثاب عن ثواب الجماعة، ثواب الجماعة كأنه أدرك الجماعة، معنى؟ في فرق بين أدرك الصلاة أدرك الجماعة، خذ بالك من النقطة، أدرك الجماعة كثواب وأجر وفضل وضرر، لكن هو في الحقيقة يسلم الإمام ويكون صاحبنا يرتب أربع ركعات، عرفنا؟ طيب تعالوا بنا بقى ننظر كلام الإمام الشوكاني، يقول لأن الركعة حقيقة لجميعها، كلمة لأن الركعة حقيقة لجميعها هذه مسألة بارك الله فيكم مرجعها للشارع، مرجعها إيه للشارع، صح؟ هي ركعة متى؟ لما تكون أدركت الإمام من تكبيرة الإحرام إلى أن تسلم معه، هذا ما في إشكال. لو أنك مسبوق أو أنك ناسي فهنا الشارع رخص فيها، رخص فيها. وسيأتي معنا حديث إيه؟ أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله إيه؟ حرصا ولا تعود، حرصا ولا إيه؟ ولا تعود. هو عمل كم حاجة؟ عمل ثلاثة أشياء أبو بكر رضي الله عنه. جاء يسعى، هذا واحد، جاء يسعى، فباللي بيسعى بيعمل ايه؟ يحفز النفس، يذهب الخشوع ويذهب الاطمئنان، معناه. طيب الشيء الثاني دب دون الصف راكعا، دب ايه؟ يعني دخل الصف وركع، يعني ركع قبل الصف ومشى مشى مشى مشى حتى التحق بايه؟ بالصف. عشان يحتسب الركعه. ايوه، وهذا من أدلة الجماهير. وإحنا معنا بارك الله فيكم حديث عثمان من السنة، من السنة رضي الله عنه، حديث عثمان بإسناد صحيح، من السنة أن إذا كان الإمام راكعا أن تدب ركعا بنصف. طب لماذا يدب ركعا بنصف؟ الحكمة بقى أن هذا في إشعار بإدراك الركعة بالركوع، من السنة. ولما قال من السنة هذا لا حكم رفع، ده هو ايه؟ حكم رفع، ليس من سنة أبي بكر رضي الله ولا من سنة عمر، يتبادر إلى الدين مباشرة سنة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يصلي تمام، أن يصلي ايه؟ تمام. بارك الله فيك. طيب الممتاز بس الله يحصل ولا تعب لا تعد إلى إيه بقى؟ إلى السعي. إلى إيه؟ السعي. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون معناه وأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار. سكينة ولا إيه؟ ما تخلقاش بقى السكينة يعني والوقار. لو حتى بقى خطي بس خطوة يعني لا فرق فرق بين بعض الخطوات والجري في فرق بعض الخطوات جاهز بدون جري بدون جري بدون أن يحفظ النفس معنا أحسن ولا تعود إلى الساعي صح أول حاجة أنه استلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسبوق ولم يشتغل بقضاء الصلاة ولا اتيان بركعة والنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم فلما انصرف قال من فعل كذا وكذا معنى؟ نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراء ظهر الصلاة وسأل بأهل السؤال عشان الحكم والتشريع فقال أنا رسول الله فماذا وضع وقع حوارا دل على إنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام طب الوحي بينزل ولا ما بينزل؟ ينزل ما انقطعش الا موت النبي عليه الصلاه والسلام. طيب النبي عليه الصلاه والسلام يرى من وراء ظهره. النبي عليه الصلاه والسلام اقره. اذا راه لما دب ايه؟ دون الصف راكعا صح؟ وراه لما سلم معه صح؟ وحاوره فما بقي معه الا شيء واحد وهو السعي. وهو عباده. الذي يعيد الحديث الاخر اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم ايه تسعون واتوا انتم عليكم السكينه والايه والوقار وضحت هذا ادله الجماهير ادله الجمهور طيب وبعدين قلت ما تقراوش بقى السكينه والوقار غير السكينه والفار كان بعض الناس احنا في اليمن وكنا بنقراها السكينه والفار فجاء واحد معلق فرين وسكينة ودخل الصلاة بنقول له ليه كده؟ أنا ما وجع الحديث دي السكينة والفار. قلنا له أنت صححت الحديث أصلاً. صححت حلفت الحديث. معناه بارك الله فيك. طيب طبعاً الإنسان بسبب أنه لم يتوسع في قراءة أحاديث المسائل فتحصلوها يعني أخذها كده إيه؟ الجزافي بدون تأمل ولا تدبر ولا روية. هنا يقول لأن الركعة حقيقة لجميعها وإطلاق وإطلاق على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا بطريق قد صرت إليه لأن هناك وجود قرائن من حديث أبي بكر وحديث عثمان من السنة أن يدب الرجل إذا كان الإمام ركع قبل الصف راكعا بارك الله فيك قال كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع قد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها من عن مقر حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث يعني دائما ننتبه لتعليلات ابن ابي حاتم وابي حاتم في كتاب العلل لان تعليلات ايه؟ تعليلات مقيده مقيده ليست مطلقه لكل احاديث الباب احيانا في اكثر الاحيان تكون تعليلات مقيده بهذا اللفظ بهذا السند بهذا المخرج بهذا الطريق معنى قال الاصل لا لهذا الحديث انما المتن من ادرك من الصلاه ركعه فقد أدركها على كل حال من أدرك من الصلاة ركعة صحيح أيضا ويدخل في إيه؟ صلاة الجمعة وبقية الصلاة وبقية إيه؟ الصلاة وكذا قال الدارقطني والعقيلي وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وليس في ذلك دليل لمطلوبه لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية وهما مقدمتان وهما مقدمتان على اللغوية كما تقرر في الأصول، فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للشارع أن له أن يعتبر ما شاء من الشروط والأركان وأن يلغي ما شاء. فإن قلت فأي فائدة على هذا في التطيب بقوله قبل أن يتم صلبه؟ قلت دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل الفراغ منها غير مدرك. هذا غير صحيح من الإمام الشوكاني. إذا تكرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة. قد سقط القيام في بعض المواضع، يعني إخوان سقط القيام في بعض المواضع. يا شيخ أنت أحيانا تدخل صلاة الليل صلاة المغرب وتصلي التشهد كم مرة؟ يمكن أربع مرات تشهد في المغرب، يعني أنت تدرك الإمام في آخر التشهد صح؟ لا في التشهد الأوسطاني. أنت تشهد أصلا أحيانا أربعة في التشهد الأوسطاني. في التشهد الأوسط تدركه فعلا التشهد الأوسط معنا وتعتذر وتجيب ركعة وتصلي معها التشهد الثاني ها؟ وتجيب انت بقى ركعة نفسك وتقعد تشهد ايه؟ الأوسط بالنسبة لك انت. شوف ازاي تبقى وفي الأخير بقى تجيب شهد رابع. وبعدين هي الصلاة الوحيدة اللي تفرق الصلاة الوحيدة أحسنت الصلاة الوحيدة. طب أربع تشهدات أربع جلسات للتشهد بالشارع أن يعتبر ما يشاء وأن يلغي ما يشاء. علي اخوان فمسألة قضية الإمام الشوكاني يعني يؤكد ويركز على أننا طالما اتفقنا أن الفاتحة شرط أو ركن فإذا لابد يعني في حق المسبوق لا نعتبر إدراك الركوع ركعة. هذا غير بسيط غير بسيط. طيب وكما قلت لكم الذين قالوا بهذا من السابقين قبل الشوكاني الإمام ابن حزم رحمه الله. أظن أن نكتفي بهذا قدر يا إخوان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. دروس الأربعاء اليوم يا إخوة تبدأ من الظهر إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب، وما بعد العصر كذلك دروس مستمرة كذلك هناك إلى ما بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا فليبلغ الشاهد منكم غائب.